الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: تأتيني فوائد وأنا في وقت خلوة بالله سبحانه وتعالى في نصف الليل، وأخشى عندما أنشرها في مواقع التواصل كالواتساب ونحوه أن أوصف بالرياء، فما توجيهكم في ذلك؟ الحمد لله رب العالمين، أسأل الله عز وجل أن يزيدك من توفيقه وفضله، وأن يزيدنا وإياك ثباتا على هذا الطريق العظيم حتى نلقاه عز وجل. رأيي في ذلك، وفقك الله أن تكتب هذه الفوائد والخطرات والتي فتحها الله عز وجل عليك، أن تكتبها ولا تبادر بإرسالها إلا بعد أن تصبح، حتى تستخير الله عز وجل، حتى تمكن نفسك أولا من استخارة الله عز وجل في إرسالها من عدمه، وحتى تتثبت من صحة هذه الخاطرة وتتأكد من سلامتها واستقامتها مع هدي الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح. فحتى لا تستعجل وترسل شيئا ثم يتبين لك بأخرة أنه خطأ أو أنه على غير وجه الصواب أو أن فيه مخالفة من المخالفات الشرعية ثم تندم على هذا الاستعجال في إرسالها. فإذا أنت بهذا الأمر الذي دللتك عليه تحصل ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أنك تعطي نفسك فسحة من الوقت للتأكد من صحة هذه الخاطرة أو الفائدة التي فتحها الله عز وجل عليك. لا بد من أن ترجع إلى شاهد الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة حتى تزنها بميزان الكتاب والسنة. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أنها تبعد عنك وصف الرياء الذي خفت منه، فإذا أرسلتها في الصباح انتفت هذه المفسدة وصارت خلوتك بالله عز وجل لا يحوطها شيء من المخاطر في كشفها أو اكتشافها، فتبقى الخلوة فيما بينك وبين الله يختلفها السرية، لأن ذلك أدعى للأجر والثواب. الأمر الثالث أنك بكتابتها وتقييدها في ورقة خارجية أو في مذكرة الجوال، هذه الكتابة تحفظ عليك هذه الخاطرة لئلا تنساها. فإذا اكتب هذه الخاطرة وتأخر في إرسالها حتى الصباح، ولا بد من أن تتأكد قبل إرسالها من صحتها وسلامتها واستقامتها على هدي الكتاب والسنة، فبذلك تتحقق لك المصالح وتندفع عنك المفاسد، ويحصل لك ما يريد من استمرار السرية فيما بينك وبين الله في هذه الخلوة مع كتابه، والله أعلم.